قد الرجل عن المرأة كالمقيم على المسافر وكالغني على لا المرأة والرجل في هذه لأن كلاهما أجنبي غريب عن اللقيط. وفي الحضانة إنما جعلنا الحق للأم لأنها أشفق بولدها وأرأف وأرحم، أما هذا هو أجنبي عنها، فيستوي الرجل والمرأة في ذلك. عرفنا التنصيص؟ نعم. وقيل يسلمه الحاكم إلى أحدهما أو غيرهما، ولو رضي أحدهما بتسليم إلى الآخر جاز لأن الحق له فلا يمنع من الإيثار به. نعم. اقرأ. وإن اختلف في الملتقط منهما قدم من له بينة لأنها أقوى، فإن كان لكل منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا، فإن استوى تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى تعارضتا وسقطتا في وجه، فيصير كمن لا بينة لهما، وفي الآخر يقرأ بينهما. طيب أقول إن اختلف في الملتقط منهما قدم من له بينة، كلاهما يدعي أنه التقط أول، ما عندنا دليل، قال يقدم من كانت عنده بينة، فإن استويا في البينات هذا عنده بينة هذا عنده بينة، نظرنا في البينة التي أسبق تاريخا إما أقدم ولا أسبق تاريخا، فإن وجدنا أن كلاهما في التاريخ واحد أو أنهما مطلقتا ليس فيهما تاريخ إذن تساويا، أليس كذلك؟ قال إذا تساويت البينات أسقطناهما كأنهما لا بينة، لأن هذه الحجة وهذه الحجة أسقطناهما من الاعتبار كأنهم لا بينة، فيرجع التمييز الترجيح باعتبار آخر إما بتدخل الحاكم أو بالقرآن. هنا قال القرآن، هنا يأتي بالقرآن يقرأ بينهم. عرفنا هذا؟ نعم. فإن كان اللقيط في يد أحدهما فهل تقدم بينته أو بينة الخارج؟ فيه وجهان مبنيان على الخلاف في دعوى المال. إذا كان اللقيط في يد أحدهما والآخر ادعى أنه سبق الالتقاط، فهل وجود اللقيط في يد الملتقط مرجح؟ إذ كالمال واحد ساكن في البيت ما عنده حجة ولا صك، ثم ظهر آخر قال هذا بيتي هذه الدار تعود إلي عن أب عن جد، فين البينة؟ ما عندي بينة. سألوا هذا عنده بينة؟ فسألوا الساكن قال ما عندي بينة. فمن يرجح؟ من كانت يده على المال أرجح، فيقال له هذه شبه بينة قوها باليمين احلف، فإذا حلف بطل الدعوة ذاك ولا يدعيه. واضح هذا؟ فهل هذا الموجود على اللقيط كالمال نعتبره؟ قالوا لا أحلف أو ليس كذلك أو ليس بمال، هذه أنساب ليست مال، فمن جعلها كالأموال وقال لمن كان في يده اللقيط احلف، فمن لم يعتبر ذلك قال لا ما يحلف، يرجع إلى بينات أخرى تقرأها بعد يعني. فإن كان في أيديهما أقرع بينهما، إن كان في أيديهما بينات أقرع بينهما. نعم يرمتني بس. فإن لم تكن لهما يد فوقفه أحدهما قدم، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما أأمن غيرهما أو من غيرهما. صلح منهما أو من غيرهما، كلاهما ادعى اللقيط لم يكن لهم يد، كلاهما ادعى أنه سبق إلى اللقيط وما في يد، لكن واحد فيهم قال أنا أعرف هذا اللقيط بأوصاف ما يعرفها الآخر. ما هي الأوصاف؟ قال في ظهره شامة وفي فخذه علامة، وذكر أوصاف خفية، فتحوا فتشوا وجدوا أن هذا فعلا ذكر أوصاف خفية، فهذه الأوصاف يعطى اللقيط له لأنه دل على أنه يعرفه من قبل، يعطى اللقيط له. فإن تساوى في الأوصاف أو ليست له أوصاف، إما أن يعطي الحاكم أحدهما أو يأتي من غيرهما لأنه ما في بينة. عرفنا هذا؟ نعم. فصل. وميراث اللقيط وديته دية حر إن قتل لبيت المال. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ترى قرأنا جملة أحكام، لا تستهينوا بما قرأناه، قرأنا عدة أحكام كثيرة جدا. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا وإياكم في مثل هذا المجلس المبارك. نعم. فضيلة الشيخ، نظام الحوالة البنكية هل يدخل فيها الربا؟ لا أدخل. الحوالة البنكية الشبهة فيها أنك تقول حول هذا المبلغ إلى داخل المملكة، وأخذ هذا وأعطيته، قال هات عمولة، مبلغ من المال نسبة مقابل أني أقدم هذه الخدمات. هذا ما في شيء، كأجير استعجبت أن يعمل كذا مقابل واضح هذا. لكن الإشكال أن تقول خذ هذه الدراهم حولها إلى الهند أو الباكستان أو مصر بالعملة الموجودة هناك، فالبنك يأخذ هذه الدراهم يصرفها ثم يحولها. الصرف هذا بيع، الصرف بيع، والعملات إذا بيعت أحدهما بجنسه بجنس الآخر يجوز حسب الاتفاق قليل أو كثير، ما يضر التساوي لأن مختلفين النوع، لكن لا بد من التقابض. إذا صرف قال له خذ هذه العملة وخذ هذا المبلغ، وإذا استلمت أنت التحويلة أعده إلى البنك وقل يا أخي هذا حوله إلى المكان الفلاني، لكن هذا لا يعمل به ولا يقبل البنك يفعل ذلك. فما العمل؟ يتعطل مصالح الناس. وقال له مخرج أنه إذا كتب لك وثيقة أني استلمت منك هذا المبلغ وحولته لك إلى كذا، فالوثيقة كأنك قبضت التحويل، كأنك قبضت التحويل، فارتفع الإشكال في هذه الحالة. فإذا دفعت مبلغ إلى جهة ما لأجل تحويلها واستلمت السند فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم. يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا وجب أن نقول وراءه؟ قل مثله الصلاة خير من النوم. وفي ناس يقولون صدقت وبررت، لكن ما له أصل للسنة، لم نجد حديثا في ذلك. قل كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. نعم. يقول رجل تزوج بامرأة وبعد الزواج أرفعته لأنها تريد الخلاص منه، هل تحرم عليه؟ لا، إنما الرضاع من المجاع، والرضاع الذي يحرم هو الذي يفتق الأمعاء، يعني يملأها ويشبع الطفل. لكن هذا الرضيع إذا حرم رضاعه ما يؤثر، هذا لا يؤثر. إذا كان كبير ورضع هذا لا يؤثر، إنما يؤثر في الأمعاء بعد السنتين ما يؤثر الرضاع. جزاكم إلا في قصة خاصة وقد تكون عامة. سالم مولى أبي حذيفة كان يدخل على أحد أمهات المؤمنين لأن ربه صغير ثم كبر، واحتجبت منه رضي الله عنها، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن ترضعه، إن كان يروح وهم ربه صغير وهو ولدهم تقريبا، أمر أن ترضعه. فمن كان لحاجة وضرورة في مثل هذا الحالة، هل يصح أن يقال للمرأة أن ترضع الكبير لأجل طارئ من الطوارئ وحاجة من الحاجات؟ هذه مسألة فيها خلاف. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانه اللهم وبحمده. Gracias.